بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيح. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد بن عمارة بن القعقاع قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي نعم قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول وعز علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا من اليمن بذهب في يدي من مقروض لم تعصل من ترابها. قال فقسى بين أربعة نفر بين عيينة بن حسن والأقرع بن حابس وزيد الخيل والرابع إما ألقمة بن علاثة وإما عامر بن الطفيل. فقال رجل من أصحابه كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء. قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. قام وقال فقام رجل غير العينين مشرف الوجنتين ناجز الجبهة كس اللحية محلوق الشعر مشمر الإزار. قال يا رسول الله اتق الله. فقال ويلك أولست أحق للأرض أن يتقي الله. قال ثم ولى الرجل فقال خالد بن ولي يا رسول الله ألا أضرب عنقه. فقال لا لعله أن يكون يصلي. قال خالد وكم من مصلي يقول بلسانه ما ليس في قلبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لمؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. قال ثم نظر إليه وهو منقب فقال إنه يخرج من ضيد هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم ينقرون من الدين كما يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال أذنه. قال لئن أدركتم لأقتلنهم قتل ثمود. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحجاج مسلم الحجاج القشيري رحمه الله في صحيحه يقول رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عمارة بن القعقاع عمارة بن القعقاع قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي نعم عبد الرحمن بن أبي نعم قال عن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بعث علي بن أبي طالب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهب في أبيه. يقول بعث علي بن أبي طالب الله عنه من اليمن وكان أرسله إلى اليمن أرسله عليه الصلاة والسلام فأرسل فبعث بذهب ذهب في ترابه ما صفي ذهيبة في ترابها ما صفيت. فأتت الرسول عليه الصلاة والسلام وقسمها بين أربعة من فحول العرب الذي يرجو أن يسلموا ويسلم من وراءهم. هذا هدف الرسول عليه الصلاة والسلام أن يأتي أقابر القوم رؤساء القوم ليسلم هو ويسلم من وراءه. يقول لما قسم الرسول عليه الصلاة والسلام بين هؤلاء النفر قال ناس منهم نحن أحق بهذا من هؤلاء الأعراب يعطي هؤلاء وأمنعنا نحن. الشاهد قال الرسول عليه الصلاة والسلام نعم ألا تأمنوني وأنا أمين ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. تأمنوا أنا أعطيت الناس ليتألف قلوبهم وليسلموا ويسلم من ورائهم. فأخذ الحصل هذا هو اللي حصل أسلموا وأسلمت القبائل كلها التي من وراهم أسلم لأنهم رؤساء قوم ومطاعون فأسلم قومهم معهم. هذا هو هدف الرسول عليه الصلاة والسلام أن يجمع الناس على الإسلام. نعم. فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين قام رجل غائر العينين مشرف الجبين نعم ناشر الجبهة كث اللحية ناشر الجبهة يعني طالعة الجبهة عن وجهه نعم كث اللحية محلوق كث اللحية فهذه اللحية قال محلوق الرأس محلوق الرأس وهذه صفة الخوارج أن يحلق الرأس ولهذا لا يجوز للمسلم أن يحلق رأسه مرة واحدة ما يبقي شعر لا يجوز احلقها بمكنة وأبقي من الشعر قليلا لأنك تتشبه بالخوارج. الخوارج يحلقون رؤوسهم مرة واحدة بالموت ما يخلون ولا شعرة وهذه صفة الخوارج والمسلم لا يتشبه بالخوارج. صلي على رأسه قليل شعر من الشعر قليل من الشعر. قال ثم فقال يا رسول الله اتق الله فقال يا رسول الله اتق الله قال ويلك ولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله. ولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله. ويلك، ألست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ نعم. ثم ولى الرجل فقال خالد بن الوليد. ولى الرجل فقال خالد أو عمر، يعني أضرب عنقه فإنه منافق رسول الله. قال أضرب عنقه، قال لا، لعله يخرج منه، لعله أن يكون يصلي، لعله أن يكون مصلي يصلي. قال كم مصلي؟ لا صلاة له. قال وهو يكذب لسانه. قال لم أمر أن يشفف عن قلوب الناس ولا عن بطونهم، أن أخذ الناس على ظواهرهم عليه الصلاة والسلام. ثم لما ولى أقفى، قال الرسول عليه الصلاة والسلام يخرج من ذئبه هذا أناس يحفظون صلاتهم مع صلاتهم، يقرؤون القرآن رطبا غضبا لا يجاوز الحناجر، ما ينزل ما ينزل هنا على قلوب الحناجر هنا ثم يرتفع، ما عاد ينفعهم لأنه ما ينزل إلى القلب، إنما على الحنجرة يبقى بالحلق، يبقى بالحنجر. يقرؤونه رطبا غضبا كما أنزل، لكنه هنا يوقف، يوقف بالحنجرة ما يصل إلى القلب، فلهذا لا ينفعهم. يمرقون من الدين، يعني يخرج، يمرقون أن يخرجون بسرعة، يخرجون من الدين بسرعة كما يخرج السهم من الرمية. السهم إذا رميته الإنسان على رمية ضربها وخرج قبل أن ينزل الدم، قبل أن يخرج الدم من سرعة خرجته، يضرب من هنا ويخرج من الجهة الثانية والدم بعد طلع من سرعة ما يخرج. مثل الرصاصة اليوم، إذا ضربته إنسان أو آدم أو حيوان أو شيء، خرج الرصاصة من الجهة الثانية والدم بعد خرج، يقطع ميت والدم ما خرج إلى الآن. هكذا يمرقون من الدين بهذه السرعة، نعوذ بالله. كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعود إلى نصله ولا قطع معه. لئن أدركتم لأقتلنهم، أدركتم، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لئن أدركتم لأقتلنهم قبل عاد أو قال قوم ثمود. في رواية البخاري لأقتلنهم قتل عاد، هنا يقول قتل ثمود. رواية الأولى قتل عاد، وهنا قتل ثمود. الرواية قال أقتلنهم قتل عاد، يعني أن عاد ماتوا بنفس واحد، الرسول يقول أقتلنهم بنفس واحد. أسلط عليهم الصحابة أقتلونهم قتلنا، لأن أدركتهم لأقتلنهم قتلا. قتلهم عليه رضي الله عنه، قتلهم عليه رضي الله عنه 55 ألف اللي تجمعوا في حرورة وقاتلوا عليه رضي الله عنه، وهم مقاتل معاوية. الشام يقاتلون العراق، والعراق قاتلون الشام، يتقاتل معاوية معه للشام وعلي معه للعراق ويتقاتلون. يقول الرسول يخرجون في فرقة من الناس، نعم، معاوية معه جماعة وعلي معه جماعة رضي الله عنه. قال رحمه الله دنا عثمان نبي شيبا قال دنا جرير عن عمارة بن القعقاع بهذا الاسناد قال وعلقمة بن علاس ولم يذكر عمرو بن الطفيل وقال ناتوا الجمع ولم يقل ناشز وزاد فقام اليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله لا اضرب عنقا قال لا ثم ادبر فقام اليه خالد سيف الله قال يا رسول الله لا اضرب عنقا قال لا انه سيخرج من ضيب هذا قوم يتلون كتاب الله لين الرطبا قال عمر احسبته قال لئن ادركتم لاقتلنهم قد لثمود. يقول المسلم رحمه الله حدثنا عثمان بن ابي شيبه، عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير قال حدثنا عماره بن القعقاع، حدثنا عماره بن القعقاع بهذا الاسناد وهذا المتن، ان الرسول قال لاقتلنهم قتل عاد او قتل ثمود، وقال علقمه بن علاسه، وقال بدل علقمه بن علاسه، ولم يذكر عامر بن الطفيل، ولم يذكر عامر بن الطفيل، يعني هم اربعه الرؤساء اللي تقسم بينهم الذات، هم اربعه، هم علاسه ولا عامر بن الطفيل، هنا قال علاسه علقمه بن علاسه. نعم. وزاد فقام اليه عمر بن الخطاب وقال يا رسول الله الا اضرب عنقه، قال وقام اليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال الا اضرب عنقه يا رسول الله، قال لا. ثم أدبر فقام إليه خالد فقال يا رسول الله، ثم أدبر فقام إليه خالد بن الوليد، يعني قام عمر هو الأول ومنعه، ثم قام خالد قال يا رسول الله دعني أضرب عنقه، فقال لا. قال رحمه الله حدثنا ابن مهر قال حدثنا ابن فضيل عن عمارة بن القعقاع بهذا الإسناد وقال بين أربعة نفر زيد الخير والأقرع بن عابس وعيينة بن حسن والقزمة بن علاسة هو عامر بن الطفيل وقال ناجز الجبا فيواية عبد الواحد وقال إنه سيخرج من ضيض هذا قوم ولم يذكر لئن أدركتم لأقتلوا لأنهم قد لثمود. والإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن فضيل محمد بن فضيل قال عن عمارة بن القعقاع عن عمارة بن القعقاع قال بما هذا الإسناد بهذا الإسناد كله وهذا المتن أن النبي عليه الصلاة والسلام قسم الذهب على أربعة نيج الخيل ما هو الخير نيج الخير بالرأس إلا باللام في الأول باللام وثمنا بالخير باللام مشهور رئيس قبائل شمه ويكون حائل نيج الخيل هو الذي لما وفد على الرسول عليه الصلاة والسلام قال كل من وفد إلي وأثني عليه ما وجدته كما أثني إلا نيج الخيل فإنه أعظم مما أثني عليه من الأناس وفده الشاهد نيج الخيل علاقة و عمرو بن الصفيل أربعة أنظار وعيينة بن الفزار عيينة بن أقرع الفزاري وأربعة وسمى التراب الذهب بينهم فقام هذا المنافق أو هذا الزنديق أو هذا الخارجي قال ما قسم هذه القسمة ما أريد بها وجه الله ما أريد بها وجه الله ويحكى يعملوا ما قسم ولا تأمنوني. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الله قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني محمد بن ابراهيم عن ابي سلمة وعطاء بن يسار انه مات يا ابا سعيد الخدري رضي الله عنه فساله عن الحروريه هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها قال لا ادري من امن الحروريه ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج في هذه الامه ولم يقل منها هم تاخرون صلاتكم مع صلاتهم فيقرؤون القران لا يجاوز حلوقهم أو حناجرهم يمرقون من الدين مروق السام من الرمية فينذر الرامي إلى سامي إلى نصري إلى رسافي ويتبارى في الفوقة هل عليك بها من الدم شيء. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا يحيى الأنصاري قال محمد بن إبراهيم محمد بن إبراهيم التيمي قال حدثنا أبو سلمة وعطاء بن يسار وعطاء بن يسار قال أتى يا أبا سعيد الخدري فسأل عن الحرورية أتى يا أبو سعيد رضي الله عنه فسأله عن الحرورية يعني الخوارج يسكنون حرورة مدينة هناك بالعراق تسمى حرورة خرجوا منها يسمون حرورية وهم الذين يكفرون المسلمين ويقتلونهم ويتركون الكفار. قال سألوها عن أهل حرورة قال لا أدري ما حرورة يعني أبو سعيد ما يعرف حرورة مدينة في العراق ما يعرفها لكن أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن أناسا يخرجون في آخر الزمان يحضرون صلاتهم مع صلاتهم يقرؤون القرآن غضا طريا لا يجاوز حناجرهم هنا يوقف ما ينزل القلب هنا يوقف يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. خرجوا على وقت علي بن أبي طالب رضي الله عنه 55,000 من الخوارج هذه وصفهم الرسول عليه الصلاة والسلام وفيهم الذي وصفه بالجود هنا وبنات الجبل ومن دوره بحث عليه علي رضي الله عنه بين القتلى فوجده والرمية وسط الرسول عليه جود وحاول كف اللحية والجبهة ظاهرة والعيون غائرة وسط الرسول عليه انظروا وصف الرسول ووجدوه كما وصف عليه الصلاة والسلام يخرج من ضحر هذا خوارج يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمي فينظر الرامي إلى سهمه إلى فوقه إلى نصابه ما يجد شيئا سبق الدم سبق الدم نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال حدثني حرملة بن يحيى وأحمد بن عبد الرحمن الفيري قال أخبرنا ابن أبي قال أخبرني يونس بن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن والضحاك الهمداني أن أبا سعيد الخدري قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما أتاه ذو القويصر وهو رجل من بني تميم قال يا رسول الله عدل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلك ومن يعدل إلا ما عدل قد خبت وخسرت إلا ما عدل فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله أذن لي في أضرب عنقه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوا فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ينظر إلى نسلي فلا يوجد به شيء ثم ينظر إلى رصابي فلا يوجد به شيء ثم ينظر إلى نمضه فلا يوجد به شيء وهو القدح ثم ينظر إلى قزادي فلا يوجد به شيء سبق البرز والدماء آياتهم رجل أسود يداعب به مثل سدي المراء ومثل الوضع فدردر يخرجون على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد فأشهد أني سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتلهم وأنا معه فأمر بذلك الرجل فالتمس فوجد فأتي به حتى نذرت إليه ألا نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نعت. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو الطاهر قال حدثنا عبد الله بن واد قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري ثم حول السند فقال حرملة بن يحيى وأحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة والضحاك قال أبو سعيد الخدري قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم أتاه ذو القويصرة وهو رجل من بني تميم وهو يقسم عليه الصلاة والسلام على أكابر العرب يقسم الذهب اللي أرسل علي على قبائل أربعة من العرب. فقال له ذو الخويصر هذا اعدل يا محمد اعدل في القسمة. قال ويحك أو قال ويلك إذا لم أعدل من يعدل أيأمنوا لمن في السماء ولا تأمنوني. فقام خالد أو عمر قال يا رسول الله يعني أغرق من أخوه. قال لا تغرق من أخوه فإن له أصحابا تحترون صلاتكم من صلاتهم وتلاوتكم وقراءتكم من قراءتهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. السهم يخرج من الرمية قبل أن يظهر الدم والفرج يسبق الدم والفرج. قال آياتهم رجل أسود إحدى عبدين مثل سبيل قال آياتهم رجل في جيود هنا تدهدر مثل الجيود ومرمى من هنا تدهدر وحالق رأسه يعني علامة خوارج الحلق لهذا المسلم لا يحلق رأسه كله لازم يبكي شعر. وكذلك غائر الرأس كتك اللحية وصفه الرسول وصف ما يخفى حتى وجدوه بعدين لما قاتلوا الخوارج وقتل وجدوه بين الخوارج أخرجه علي رضي الله عنه كما وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أبو سعيد الخدري فأشهد أني سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه فأمر بذلك الرجل فالتمس فوجده. يقول أشهد أن الرسول أمر بقتال عليه الصلاة والسلام وأشهد أننا وجدنا ذاك الرجل على صفته قاتلهم علي رضي الله عنه وأنا معه. أبو سعيد يقول أنا معه قاتل الخوارج. يقول فوجدناه أخرجه علي رضي الله عنه كما وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدين سليمان عن ابي نضره عن ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قوما يكونون في امتي يخرجون في فرقه من الناس فيما هم التعالق قال هم شر الخلق او من شر الخلق يقتلوا من الطائفتين الى الحق. قال فضرب النبي صلى الله عليه وسلم له مثلا او قال قولا الرجل يرمي الرميه او قال الغرض فينظر في النصر فلا يرى بصيرة وينظر في النظي فلا يرى بصيرة وينظر في الفوق فلا يرى بصيرة. قال أبو سعيد وأنتم قتلتموهم يا أهل العراق. كل البخاري كل مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي قال حدثنا سليمان قال حدثنا أبو نضرة قال أنا بسعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام قال ذكر قوما يكونون في أمتي يخرجون في فرقة من الناس. ذكر قوما يخرجون في أمتي يخرجون صلاتكم عند صلاتهم وقراءتكم عند قراءتهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يخرج السهم من الجسد من الورى هناك قبل الدم والفرج قبل الدم والفرج لاحظ يخرج من هنا ويخرج من هناك والدم والفرج ما خرج إلى الآن فيخرج لكنه ما خرج يسبق الدم والفرج. يقول تكثرون صلاتكم وعباداتكم مع عبادهم تكثرون القرآن غضا قريا لكنه لم يتجاوز الحناجر هذا ما ينزل أسفل إلى هنا يقف إلى هنا. الشاهد أن علي رضي الله تعالى عنه قاتلهم في فرقة من الناس يقول الرسول فرقة نعم معاوية مع أهل الشام يقاتلون علي والعراق مع علي يقاتلون أهل الشام هذه فرقة فرقة متفارقين أهل الشام يقتلون يقاتلون أهل العراق والعراق يقاتلون أهل الشام إلى آخره. الشاهد أن هذه الفرقة خرجت بين فئتين من المسلمين معاوية مع أهل الشام وعلي مع أهل العراق ويتقاتلون فخرجت هذه الفرقة 55,000 أو أكثر فقاتلوا علي رضي الله عنه قاتلوا علي يكفرون المسلمين ويقتلونهم ويتركون الكفار الكفار يتركونهم ويقتلون المسلمين هذا حالق الرؤوس الرأس حالق مرة واحدة هذا فيما الخوارج نعوذ بالله نعم. قال هم شر الخلق أو من أشر الخلق قال عليه الصلاة والسلام هم شر الخلق أو من شر الخلق أو من شر البرية إلى يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق يقتلهم أدنى الطائفتين الحق اللي مع الحق يقتلهم أدنى أقرب الطائفتين إلى الحق وعلي رضي الله عنه يقتلهم كما قال عليه الصلاة والسلام عمار بن ياسر ينقل لبنتين على ظهره على كفه يقول قتلوني يا رسول الله قال ما قتل يقتلك الفئة الباغية يقتلك الفئة الباغية يعني معاوية وجماعته قتل على وقت معاوية قتل قتلوه أهل الشام قتلوه أهل عمار بن ياسر قتله للشام. فقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه لأبيه أراني ما أقاتل معكم لأن الرسول قال عمار تقتلوا الفئة الباغية معناها أنكم بغاة يعني فاعتزل القتال عبد الله بن عمرو قال الرسول قال عمار تقتلوا الفئة الباغية فأنتم الفئة الباغية قال لا اللي أخرجه الباغية اللي أخرجه الفئة اللي تقتله التي أخرجته. قال علي رضي الله عنه إذن حمزة أخرجه الرسول هو اللي قتله الرسول جواب مسكت سبحان الله العظيم ملهم علي قال حمزة رضي الله عنه قتله الرسول لأن اللي أخرجه الرسول ألقمه حجر ألقم معاوية حجر. الشاهد أن الخوارج خرجوا في تلك الفئة العراق يقاتلون الشام والشام يقاتل العراق فخرجوا 55,000 من الخوارج محلق الرؤوس يقاتلون المسلمين ويتركون الكفار. قال رحمه الله حدثنا شيبان بن فرو قال حدثنا القاسم بن الفضل الحداني قال حدثنا أبو نضر عن أبي سيدنا الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبرق ماركة عند فرقة من المسلمين يقتل هؤلاء الطائفتين بالحق. يقول الإمام مسلم حدثنا شيبان بن فروه قال حدثنا القاسم بن الفضل قال حدثنا أبو النضر قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يخرج فئة من الناس تبرق ماركة عند فرقة من المسلمين يعني أن الشام متفارقين مع العراق العراق قاتلون الشام والشام يقاتلون العراق هذا مع معاوية هذا مع علي فرقة من المسلمين متفارقين خرجت الخوارج في وقت هذه الفرقة الشام متفارق مع هذا وهذا متفارق مع هذا فقاتلوا علي رضي الله عنه قاتلوا علي تولوا قتال علي رضي الله عنه وتولى قتالهم علي رضي الله عنه صاروا بنحره عن معاوية الشاهد أنه تقاتل معهم 55,000 شخص يقتلون المسلمين ويتركون الكفار هذا سماهم الحلق سماهم حلق الرأس بكامله بالموت. نعم يقتلها أولى الطائفتين بالحق يقتلها أولى الطائفتين بالحق وهو علي رضي الله عنه يقتلها أولى الطائفتين بالحق قتلهم رضي الله عنه قتلهم حتى أفناهم نهائيا مرة واحدة. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو الربيع الزهراني من قتيبة بن سعيد قال قتيبة حدثنا أبو عوانة قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون في أمتي فرقتان فتخرج من بينهما مارقة يلي قتلهم أولاهم بالحق. يقول مسلم رحمه الله: حدثنا أبو الربيع الزهراني، أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد قال قتيبة حدثنا أبو عوانة، قتيبة حدثنا وقال الآخر أخبرنا أبو عوانة، أبو عوانة عن قتادة، عن قتادة قال حدثنا سالم بن أبي جعد، سالم بن أبي جعد عن أبي سعيد الخدري، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تكون في أمتي فرقتان وتخرج من بينهما مارقة. يقول: يكون في أمتي فرقتان، أقل ثمان يعني فرقتان، يكون أولاهما بالحق، تخرج من بينهما مارقة، يخرج من بينها الطائفتين وهالفرقتين، يخرج مارقة، يخرج من بينهما مارقة، وتقتل المسلمين وتقتلهم وتترك الكفار، يملكون من الدين كما يملك السهم من الرمية. عالق يلي قتلهم أو لهم بالحق، يلي قتلهم أو للفرقتين بالحق، وهو علي رضي الله عنه قاتلهم حتى قتلهم جميعا، حتى أبناهم مرة واحدة، أو الطائفتين بالحق، يعني أولى الشام والعراق طائفتين أولاهما بالحق، والذي يقتل الخوارج ويبنيهم علي رضي الله عنه وأولاهم بالحق. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا داود نبي نضرة نبي سعيد الخدري رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تمرق ماركة في فرقة من الناس فيلي قتلهم أولى الطائفتين بالحق. يقول ما مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى، محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى، عبد الأعلى قال حدثنا داود بن أبي هند، داود بن أبي هند قال عن أبي نضرة سالح، عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تمرق مارقة في فرقة من الناس. إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: تمرق مارقة من الناس، تقاتلهم إحدى الطائفتين أو الطائفتين بالحق، تقاتلهم، قتلهم علي رضي الله عنه، وهناك معاوية في الشام بأهل الشام، وعلي في أهل العراق، متقاتلين يتقاتلون. قال رحمه الله: حدثنا عبيد الله القواريري قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان حبيب بن أبي ثابت عن الضحاك المشرقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذكر فيه قوما يخرجون على فرقة مختلفة يقتلهم أقرب الطائفتين من الحق. يقول الإمام مسلم: حدثنا عبيد الله القواريري، عبيد الله القواريري قال حدثنا محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله قال حدثنا سفيان، سفيان قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت، عن حبيب بن أبي ثابت، حبيب بن أبي ثابت قال عن عن الضحاك، عن الضحاك قال عن أبي سعيد الخدري، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قوما، قال ذكر فيه قوما يخرجون على فرقة مختلفة، قال أبي سعيد الخدري رضي الله عنه إن قوما يخرجون على فرقة من الناس، على فرقة من الناس يقتلهم أقرب الناس إلى الحق، يقتل هذه الفئة أقرب الناس إلى الحق، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، خرجوا على 55,000 يقتلون المسلمين يتركون الكفار، معهم سيوفهم ملكوا قتلوا. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعبد الله بن سعيد الأشج جميعا وكي، قال الأشج حدثنا وكي قال حدثنا الأعمش عن خيثم عن سعيد بن غفلة رضي الله عنه قال: قال علي: إذا حدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ناخر من السماء أحب إلي من أن أقول عليه ما لم يقل، وإذا حدثكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأعلام يقولون من قول خير البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يبرقون من الدين كما يبرق السهم من الرمية، فإذا لقيتهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. والإمام مسلم: حدثنا محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله وعبد الله بن سعيد، عبد الله بن سعيد قال حدثنا وكيع، وكيع قال حدثنا الأعمش، الأعمش قال حدثنا خيثمة، خيثمة قال عن سويد بن غفلة، عن سويد بن غفلة قال قال قال علي رضي الله عنه، قال علي رضي الله تعالى عنه: إذا حدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نأخر من السماء أحب إلي من أن أقول عليه. يقول علي رضي الله تعالى عنه: وليس بكذاب علي ولا يكذب إن شاء الله. إن حدثتكم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فلن أخر من السماء أحب إلي من أكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا حدثتكم عن نفسي فالحرب خدعة فأقول لكم بالروح هنا وأنا أكتب هنا. الحرب خدعة أخدعكم وأقول الأشياء علشان الناس علشان رأيي وطريقتي ما تنتشر بين الناس. فأنا أفعل الشيء خدعة أخدع الناس فيه أن الحرب خدعة. وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان. يقول علي رضي الله عنه سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يخرج قوم في آخر الزمان أحداث يعني شباب أحداث لهم عقول. أول أنهم شباب الثاني أنهم أحداث يعني ما لهم عقل ما لهم أدماغ يفهمون فيه ويعقلون ما فيه شبابهم شباب ومع هذا مهبل ما لهم عقل يحكمون به الأشياء يقولون من خير قول البرية يقولون من خير قول البرية كلامهم كله من خير قول البرية يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. نعم بالله. فإذا لقيتهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا فإذا لقيتهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله. قتلهم علي رضي الله عنه. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي أبو بكر بن نافع قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان كلاهما عن الأعمش في هذا الإسناد مثله. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عيسى بن يونس ثم حول السنة ثم حول فقال حدثنا محمد بن أبي بكر محمد بن أبي نمر قال قال حدثنا أبو بكر بن نافع أبو بكر بن نافع قال قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال قال حدثنا سفيان سفيان بن الثوري قال كلاهما عن الأعمش كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد مثله بهذا الإسناد مثله والمتن مثله أيضا أن أحداث الأسنان شبهاء الأحلام يخرجون الناس يقتلون المسلمين ويتركون الكفار يقتلهم أولى الناس بالحق قتلهم عنه رضي الله عنه أكناهم مرة واحدة. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو كريب وزهير بن حرب قالوا حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد وليس في حديث ما يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يقول الإمام مسلم حدثنا عثمان بن أبي شيبة عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير ثم حول السنة ثم حول السنة فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وزهير بن حرب وزهير بن حرب قالوا حدثنا أبو معاوية الجميع حدثنا أبو معاوية قال أبو معاوية وجرير عن الأعمش وجرير عن الأعمش بهذا الإسناد بهذا الإسناد وهذا المتن يعني أن الخوارج تخرج فئات من الناس حديث الأسنان شباب صغيرين شباب يعني توهم طالعين من الدنيا شبهاء الأحلام حالوا علامتهم من حلق الرأس حالق الرؤوس الرأس ما عليه شعب إطلاقا فيقتلون المسلمين ويقتلون الكفار. قاتلهم علي رضي الله تعالى عنه ومعاوية خارج بأهل الشام بقاتل علي علي خارج بأهل العراق بقاتل على فرقة من الناس الشاهد أن علي رضي الله عنه قتلهم حتى أفناهم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر المقدمي قال حدثنا ابن علي وحماد بن زيد قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب واللفظ لهما قال حدثنا إسماعيل بن علي عن أيوب محمد عن أبي ذر علي رضي الله عنه قال ذكر الخوارج فقال فيهم رجل مخدج اليد أو مودن اليد أو مسنون اليد ولولا أن تبطروا لحدثتكم بما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قال قلت أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إيه ورب الكعبة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا ابن علي وحماد بن زيد قال ثم حول السند فقال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد. حماد بن زيد ثم حول السند. ثم حول السند فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب. وزهير بن حرب واللفظ لهما. واللفظ لهما قال حدثنا ابن علي. ابن علي إسماعيل قال حدثنا أيوب السختياني. قال حدثنا أيوب السختياني قال حدثنا محمد بن سيرين. محمد بن سيرين قال عن عبيدة السلماني. عن عبيدة السلماني عن علي بن أبي طالب. علي رضي الله تعالى عنه قال ذكر الخوارج فقال فيهم رجل مخدج اليد. يقول ذكر الخوارج ووصف فيهم رجل مخدج البيت في دهدر هنا كأنه جود امرأة وهي ما هي جود. خارج الجبين كتف الجبين كتف اللحية ناشئ العينين إلى آخره. يقول فوجدوا لما قتلوا الخوارج وأخرجه علي من بين القتلى كما وصف الرسول عليه الصلاة والسلام. قال علي لولا أن تبطروا لحدثتكم بما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان واحد. قال علي رضي الله عنه لولا أن تبطروا لحدثتكم بما حدث به الرسول عليه الصلاة والسلام عن هؤلاء الخوارج. قال عبيدة قلت أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عبيدة السلماني لعلي أنت سمعته من رسول الله قال إيه والله. قال إيه ورب الكعبة. إيه ورب الكعبة. إيه ورب الكعبة ثلاث مرات. إيه ورب الكعبة. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا من أبي عدي عن ابن عوننا محمد عن عبيدة قال ألا أحدثكم إلا ما سمعت منه فذكران علي أنه حديث أيهم مرفوعا. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى. محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي. ابن أبي عدي قال حدثنا عبد الله بن عون. عبد الله بن عون قال حدثنا محمد بن سيرين. محمد بن سيرين قال عن عبيدة السلماني. عن عبيدة السلماني عن علي بمعنى الحديث. عن علي بمعنى الحديث الذي مضى. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق بن أمان قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان قال حدثنا سلمة بن كي قال حدثني زيد بن وهب أجواني أنه كان في الجيش الذي كانوا مع علي رضي الله عنه الذين ساروا إلى الخوارج فقال علي رضي الله عنه أي الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءة بشيء ولا صلاتكم إلى صلاة بشيء ولا صيامكم إلى صيام بشيء يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم لا تجاوز صلاتهم تراقيهم يبرقون من الإسلام كما يبرق السهم من الرمية فيعلم الجيش الذين يصيبونهم وقضي لهم على لسان محمد على لسان نبي صلى الله عليه وسلم لاتكلوا عن الأمل وعد ذلك أن فيهم رجلا له عذب وليس له ذراع على رأس يدودي مثل حلمة الثدي عليه شعرات بيض فتذهبون إلى معاوية للشام وتتركون هؤلاء يخلفونكم في ذراريكم وأموالكم والله إني لا أرجو أن يكونوا هؤلاء القوم فإنهم قد سبقوا الدم الحرام وغاروا في سرح الناس فسيروا على اسم الله. قال سلمة بن كيل فنزلني زيد بن وهب منزلا حتى قال مررنا على قنطرة فلما التقينا على الخوارج يومئذ عبد الله بن وهب الراسبي فقال لهم القرماها وسلوا سيوفكم من جفونها فإني أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حرورا فرجعوا ووشحوا برمائهم وسلموا السيوف وشجرهم الناس برمائهم. قال وقتل بعضهم على بعض وما أصيب من الناس يومئذ إلا رجلان. فقال علي رضي الله عنه التمسوا فيهم المخدج فالتمسوا فلم يجدوا فقال وقام علي رضي الله عنه بنفسه حتى أتى ناسا قد قتل بعضهم على بعض قال أخرهم فوجده مما يلي الأرض فكبر ثم قال صدق الله وبلغ رسوله. قال فقام إليه عبيدة السلماني فقال يا أمير المؤمنين الله الذي لا إله إلا هو فسمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال إي والله الذي لا إله إلا هو فاستحلفه ثلاثا وهو يحلف له. كل ما مسلم رحمه الله حدثنا عبد بن حميد. عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق. عبد الرزاق قال حدثنا عبد الملك. عبد الملك قال حدثنا سلمة بن كهيل. سلمة بن كهيل قال حدثنا زيد بن وهب الجهني. زيد بن وهب قال أنه كان في الجيش مع علي. أنه كان زيد هذا يقول كان في الجيش مع علي رضي الله عنه الجيش الذي قاتل الخوارج. نعم. الإنسان ولا الخوارج. فقال علي: أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم. أنا سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن قوما يخرجون في آخر الزمان، يخرجون من الدين أو قال من الإسلام كما يخرج السهم من الرمية، وهؤلاء كما ترونهم خرجوا. فإن ذهبنا نقاتل أهل الشام مع معاوية تركناهم، أفسدوا في الأرض وقتلوا زراريكم وسبوا أموالكم، فلا يمكن أن نتركهم حتى نقاتلهم ونقتلهم. فلبوا دعوته، لبوا الجيش اللي معه رضي الله عنه، قالوا: لبيك لبيك، نحن معك. قال: إذن أرجو الرماح وأتوا السيوف. وشلوا سيوفهم وقاتلوهم، قاتلوهم حتى أفناهم علي رضي الله عنه. ثم قال: إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام تصف شخصا له دردرة هنا كأنها جسد مرة، وليس له يد، الجهة اللي فيها البيت ما في ماله يد فيه. وسمعته يقول كذا وكذا، فالتمسوه ولم يجدوه، فقال: اصبروا تعالوا قليل. فزحزحوا الناس القتلى وقروا قتلى الخوارج زحزهم حتى وجدوا ما يلي الأرض، فأخرجه عليه. قال: انظروا، هذا اللي وصف الرسول عليه الصلاة والسلام. وعلى الخوارج يومئذ عبد الله بن وهب الراشد. وعلى الخوارج يومئذ عبد الله بن وهب الراشد، هو رئيس الخوارج. نعم. وما أوتي من الناس يومئذ إلا رجلان. وما قتل من أصحاب علي إلا رجلان. نعم. فقال عبيدة السلماني: فقال يا أمير المؤمنين، الله الذي لا إله إلا هو، لسمعت هذا الحديث من رسول الله؟ عبيدة السلماني رضي الله عنه يعني يكثر على علي، فقال: يا أمير المؤمنين، الله الذي لا إله إلا هو، أسمعت الرسول يقول هذا الكلام؟ فحلف له علي ثلاث مرات، يحلفه عبيدة ثلاث مرات قدام الناس أمام الجيش، ويحلف علي رضي الله عنه. قال رحمه الله: حدثني أبو طارق يونس بن عبد الإله، قال أخبرنا عبد الله بن عمرو، قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن مسلم بن سعيد عن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحرورية لما خرجت وهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قالوا: لا حكم إلا لله. قال علي: كلمة حق نريد بها باطل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف ناسا إني لا أعرف صفتهم في هؤلاء يقولون الحق بألسنتهم، لا يجوز هذا منهم. وأشار إلى حلقه من أبغض خلق الله إليهم منذ أسود إحدى يديه وطعو شاة أو حلمة زدن. فلما قتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: انظروا، فنذروا فلم يجدوا شيئا، فقال: ارجعوا، والله ما كذبت ولا كذبت مرتين أو ثلاثا ولا كذبت ولا كذبت مرتين أو ثلاثا. ثم وجدوه في خربة فأتوا بي حتى وضعوا بين يديه. قال عبيد الله: وأنا حاذر ذلك من أمرهم. وقول علي رضي الله عنه فيهم زاد يونس في رواية. قال بكير: حدثني رجل عن ابن حنين قال: رأيت ذلك الأسود. يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو الطاهر ويونس. أبو الطاهر ويونس قال: حدثنا ابن وهب. ابن وهب قال: حدثنا عمرو بن الحارث. عمرو بن الحارث قال: حدثنا بكير بن الأشج. بكير بن الأشج قال: عن بسر بن سعيد. عن بسر بن سعيد قال: حدثنا عبيد الله بن أبي رافع. عبيد الله بن أبي رافع قال: أن الحرورية لما خرجت وهو ما علينا، أن الحرورية نسبوا الحرورية مدينة تسمى حرورة، نسبوا إليها، خرجوا منها. يقول: لما خرجوا، نعم، قالوا: لا حكم إلا لله. قالوا: لا حكم إلا لله، يعني أمير المؤمنين وما أمير المؤمنين، هذا ما يلقي. ثم إن قال علي: كلمة حق أريد بها باطل. قال علي: كلمة حق أريد بها باطل. علي ومعاوية حكموا عمرو بن العاص وحكموا مع عمار بن ياسر، يحكمون بينهم من الذي يكون أميرا للمؤمنين إلى آخره. فزعل غضب الخوارج، قال: لا حكم إلا لله، لا حكم إلا ليش حكمنا الرجال. الشاهد أن الخوارج قاتلوا علي رضي الله عنه، فقتلهم علي وأبناهم عن آخرهم. قال: انظروا فلم يجدوا إلا بيخ. ثم بحثوا عن الرجل اللي وصف الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال: والله ما أكذب ولا أكذب، الرسول ما كذبني وأنا ما كذبت، ابحثوا عنه. فجاء عليه علي رضي الله عنه ثم وجدوه في خربة، فبحث القتلى، شال القتلى وجدوه في خربة ملقا على الأرض، مما يلي الأرض، فوجدوا وصف الرسول عليه الصلاة والسلام الذي وصفه. الله أعلم. اللهم عافنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.